او ما فهمش معتقد السلف الصالح فبيتكلم، لان مش واحد حين الولا بيقول لك هذا الشرط ماخوذ من قولي ولله الاسماء الحسنى فادعوه به زي ما انتم شايفين على السبوره كده، وقوله فله الاسماء الحسنى. الدلاله ايه؟ وجه الدلاله ان لفظ الاسماء الحسنى يدل على انها ايه؟ معهوده موجوده. مش ده كلام الشيخ ابن عثيمين؟ مش كده برضه يا اخوانا؟ نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين وكلام اهل العلم سابقا. الالف واللام هنا للعهد، يقول ولله الاسماء، طبعا بيبحث عن الاسماء، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى لازم الاسم يكون موجود. ان ما كانش الاسم موجود ربنا سبحانه وتعالى لا يامرنا بالدعاء باسم مفقود او اسم غيبي، انما الدعاء لازم يكون باسم ايه؟ معهود ومعرف. ولله الاسماء يعني مش نكره حاجه ندور عليها مش لاقينها، لا لازم يكون موجوده ومعهود. احنا بنقول دورنا بقى حيال الاسماء الحسنى ايه؟ ان احنا نشتقها ولا التوقيف؟ نرد انتم، انتم هتلاقوا المحاضره دي سهله قوي، لان سبق كلام كتير عليها في الاشتقاق والتوقيف، فهنا هتريحنا اهو. دورنا حيال الاسماء الحسنى الاحصاء دون الاشتقاق والانشاء. الاحصاء الرسول لما قال ان لله 99 اسما مائله واحده من احصاها، هيحصيها منين؟ مش لازم يكون حاجه موجوده هيجمعها ويتتبعها. الاحصاء لا يكون الا لشيء موجود معهود، ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه كتاب الله وما صح بالسند المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المرجعية هنا نحن نرجع للوحي، عشان نرجع للتوقيف أن نسمي الله بما سمى به نفسه. طيب يا رب ما هي أسماء؟ أنا عرفها إزاي؟ عشان أعرف أسماء ربنا لازم أرجع للوحي، لأن الخطاب المتصل مع الله عز وجل الآن منقطع، ما فيش خطاب مباشر مع الله عز وجل دلوقتي. يقول لك أنا حدثني قلبي عن ربي، ده كلام كذب على الله عز وجل. يقول لك أنا باخذ السند المتصل من الله عز وجل مباشرة ولم ينقطع الوحي حتى الآن. الشيعة بيقول الوحي نزل على الأئمة، والصوفية أولادهم بيقولوا الوحي متصل بحدثني قلبي عن ربي، هذا السند المظلم بتاعهم ده. فمثل هذه الأسانيد من ثبوت النص في القرآن والسنة، أنت كده جبرت الصوفي على أن نرجع لكتاب والسنة، والشيعي أن يرجع لإيه؟ لكتاب والسنة، ما يرجعش للأئمة، والسلفي أن يرجع لكتاب والسنة، والأشعري أنك ترد للدليل. لأن الأشعري هنا أما يقول لك في الصفات أن الصفات أثبت سبعة أو عطل الباقي، والمعتزل يقول لك لا، الأدلة القرآنية والنبوية دي تيجي في المقام الثاني وليس في المقام الأول. يبقى احنا لما نعيد الصياغة بنقول لا، لازم ثبوت النص في الكتاب والسنة ألزمنا الجميع بالتوقيف، وده معنى التوقيف. وابن تيمية بيقول في تعريف الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي ايه؟ ها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ابن تيمية. فلما يجي واحد يقول لك الدكتور محمود وضع قواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها، زي الشيخ ياسر برهامي لما قال الفتوى بتاعته اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، يعني شوف انت رايك بقى في الموضوع. انت كطالب علم ما انت الشيخ، سمعت الموضوع بتفاصيله، فسمعت فتوى بتقول ان الدكتور محمود جاب قواعد لم يسبق اليها، فهذه القاعده مما لم اسبق اليه ولا القضيه فيها كلام ثاني؟ المحتاجة نظر بقى واعاده صياغه ثانيه. المساله بقى تحتاج الى ان احنا نرجع الى القواعد والاصول العلميه. مطلوب ان احنا نعرف الاسماء بادلتها، وكون هو دي النهايه والمحصله. معلوم من مذهب السلف الصالح ان اسماء الله الحسنى توقيفيه على الادله السمعيه، ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقه علميه تضمن لنا مرجعيه الاسم الى كلام الله ورسوله. خلي بالكم هنا كل كلامنا اللي هنقوله ان احنا نرجع التسمية في مرجعيتها الى كلام الله ورسوله. فمن تأكد ان هذا النص ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش هختلف معاه. انتوا معايا يا اخوانا في النقطة دي؟ يعني افرض شيخ قال في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث صحيح عندي وقد ضعفه الشيخ الألباني، طالما عندك وانت واثق 100% قدام ربنا كمحدث انك هتحاسب عليه، يبقى يلزمك وما يلزمش مين؟ الشيخ الألباني. هل هذا الكلام يزعل حد؟ ولا لازم تلزمنا برأيك ونظامك في الحديث، مع ان اللي وضع نظام في الحديث حتى وضع قواعد علم الحديث مختلف فيه، لان ما ظهرتش الا في مرحلة متأخرة.

مردود القول في كل ما جاءوا به. هذا واحد صوفي قال الكلام ده، ما قالوش واحد أشعري في القرن 21 أهو حج عليهم. فما ينفعش ساعتها بقى تقول حدثني قلبي عن ربي، ما ينفعش السند دي، ده سند يعني باطل، ما ينفعش بأي صورة. طيب، ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسولا واحدا يدعوهم إلى الإسلام واحدا واحدا مفردا إلى كل مدينة وقبيلة كصنعاء وحضرموت ونجران وشيماء والبحرين وعمان وغير ذلك من البلدان، وكان كل رسول يعلم الناس أحكام دينهم كلها. وده خبر واحد، عقيدة وشريعة. وافترض النبي صلى الله عليه وسلم على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم. أنا عايز أقول إيه، إن لم يكن اسم ورد في حديث من أحاديث الأحاد يبقى ده لازم يقدم مش على إن في حديث ثابت، لا، على المشهور والمألوف. يعني لما يقول لك احنا ما تعودناش يا شيخ على إن المسعر يكون من أسماء الله، ما إن شاء الله ما تعودت ونعمل لك إيه؟ ها؟ الرسول قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، أنت جايب لي أسماء معلاش دليل، فتقول لي لا ما تعودتش. يبقى هنا هو لو جه خبر واحد وحديث صحيح يبقى يلزم بان ده يكون اسم من ايه، من اسماء الله الحسنى. هو ده الكلام اللي اتقال. انما تيجي تقول لا ده هنا ما بتعرضش بقى نص متواتر ولا قواطع عقليه، لا، انت بتقول ان العاده هنا مقدمه على العباده، وانا جايب لك حديث صحيح. فلو طعنت في الحديث الصحيح اقول لك لا ده حديث صحيح ده، حتى لو كان خبر احد اخد بيه اولى من المشهور المألوف في العاده من جمع راوي الله اعلم هو اجتهد واصاب ام اجتهد واخطا، كل حاجه هنا تقاس بالدليل ورجوع الى الحق. فصح قبول خبر الواحد الثقه عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القواعد التي اعتمد عليها البحث، خليكم هنا بقى عشان دي النقطه اللي هي عامله اشكاليه. القواعد اللي اعتمد عليها البحث في تمييز الحديث المقبول من المردود والصحيح من الضعيف فهي ايه؟ قواعد المحدثين. ودي القواعد الاولى، قواعد المحدثين الاولى اعتمدت على تقسيم الحديث الى صحيح وايه وضعيف. ما وردش هنا حسن خالص، يعني حكايه الحسن ده تقسيم محدث جه بعد تقسيم الحديث الى صحيح وضعيف. حتى الامام الترمذي لما اتكلم على مساله الحسن، هو تقريبا اول من تكلم في انشاء موضوع الحسن ده، حسن صحيح اختلفوا فيها قصده ايه يعني حسن صحيح، اهو حسن في متنه او حسن في اسناده وهو او هو صحيح وحسن في الكلام كلام جيد، او هو مرتبه بين الصحيح والضعيف، خلاف. لكن اول من قال بهذه المساله كان الامام الترمذي. فجيل الجماعه اللي بيقعدوا القواعد في علم الحديث وقالوا ان هننشئ درجه ثالثه تسمى درجه الحسن. لكن هو قبل كده الحسن كان بيضموه لايه؟ للصحيح. فاحنا عندنا الحديث طالما ثبت وحديث صحيح خير، طب عرفونا انتوا الصحيح، عرفونا الحديث الحسن اقصد. قالوا ما اتصل سنده بنقل عدل ايه؟ خف ضبطه قليلا عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يعني ايه خف ضبطه قليلا؟ ها؟ خف ايه؟ حفظه. واحد انت بتقول لي في وصفه خف ضبط، والاسماء معتمده في التوقيف على ذكر الاسم بنصه. الله اعلم الاسم اللي ذكره ده اسم ولا وصف، يبقى يقين ان هو وصف، صح ولا لا؟ لان مهما كان الخطا واحتماليه الخطا ونسبه الخطا هيبقى ايه؟ وصف. لكن هل يستطيع واحد يتاكد ويقول لك اسم 100%؟ لو قلت ايه واسم وانا هلحقه بالصحيح فناخد بيه. ولذلك انا بقول له من ساعتها هاتوا لنا حديث حسن سيبناه. اخد بالك ازاي؟ يعني اسم ورد في حديث حسن واحنا ما خدناش بيه، ولا واحد منهم اتكلم. حتى الاخ اللي كاتب في حديث ان الله نظيف يحب النظافه يقول لك ده حديث حسن وشغل البال، لا هو ضعيف. لما رجعنا لتحقيق الحديث لقينا الروايه ضعيفه. ولو كان الحديث حسن وثبت فعلا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما وجدتوش، انا ما وجدتش في الاسماء غير الصحيح او الضعيف. الحسن بيلحقوه بالصحيح. وحتى في هذه المساله بلاش دي، هقول لكم على حاجه غريبه قوي. الاحاديث اللي بيقولوا عليها ان هي في مرتبه الحسن دي كلها أخذناها لأن الأحاديث لما رجعناها عن طريق الدراسة والتحقيق من أخ أو اثنين أو ثلاثة زي ما هتشوف ثبوت النص إن إحنا ما كناش بنعتمد على شغل ألباني بس، بل الاعتماد على شغل ألباني دي أنا مش واخد بالي إن الجماعة المحدثين في بينهم من بعض برضه نفوس كده غريبة. أنا ما كنتش في المعمعة دي ولا من قصتي إن مثلا الشيخ الألباني يجي الشيخ فلان واخد منه موقف والشيخ فلان واخد منه في موقف، فالطلبة بتوع الشيخ فلان طالما اعتمد الشيخ على شغل الشيخ الألباني بس يبقى اللي تعقيبات الشيخ على الشيخ الألباني تنزل على من أخذ بشغل الشيخ الألباني. أنا ماليش في المسألة دي أصلا ولا عندي فكرة عنها ولا بتكلم عنها، فأضطر مثلا الشيخ ابن عثيمين هم مش قادرين يجيبوا مأخذ هنا لسبب اسم زي اسم الجواد، إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود، بعضهم بيضعف وبعضهم بيقولوا حسن وبعضهم بيقولوا صحيح. بس أنا لما رجعنا للحديث وسألنا فيه المشايخ الشيخ الألباني صححه واستشرنا أكثر من واحد شيخ فصححوه، والشيخ ابن عثيمين ذكروا فين؟ في الأسماء عنده بقاله كم سنة؟ أكثر من 23 سنة ذكروا الشيخ ابن عثيمين. حد عقب على الشيخ ابن عثيمين ولا اتكلم؟ ما حدش عقب. هتقول الحديث حسن أو ضعيف؟ لابد السايبين الشيخ ابن عثيمين إيه اللي ما حد عقب عنه كلمة وقال الحديث ضعيف؟ اشمعنا لما جاب الدكتور محمود الحديث بقى ضعيف؟ أخي بالك إزاي؟ فأنا بقول لك المسألة هنا هو تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى من قبل إخواننا. القواعد اللي اتمد عليها البحث في تمييز الحديث المقبول المردود والصحيح من الضعيف قواعد المحدثين أما عرف بعلم مصطلح الحديث الذي يشترط في الحديث اتصال السند بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة وعلى ما هو معتبر أيضا في قواعدهم اللي نتأكد بها إن هذا وحي من الله عز وجل، وليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بلا ضابط أو نقاش، لا بد من الترابط العلم المتصل بين رواة السند بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق، فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل معها التلقي والأداء. إيه رأي إخواننا اللي بيدرسوا حديث في المنهج الكلام ده؟ يزعلهم ولا يبسطهم؟ ردوا علي. المفروض طالما احنا بنحترم علمكم وبنحاول ان احنا نرد الناس الى ارائكم في مسألة تحقيق الحديث والتثبت من ثبوته ان تقفوا معانا لبيان الحق، مش كده برضو ولا يا اخوانا؟ انتوا ساكتين كده انا شايف يعني. أنا مش هطول عليكم في الكلام، لكن أنا بقول أيضا كما يلزم في ثبوت النص اتصاف الرواة بالعدالة صفة خلقية، مواصفات الحديث الصحيح يعني تكسبها صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع، فلا يعرض بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. دي وصف الإيه؟ العدالة. فلا وصف العدالة، ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ والسلامة من الخطأ وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه. هل الصفة دي موجودة في الصدوق؟ رد يا إخواننا. ها؟ التثبت من الضبط واستحضار ما فيه هو لك خف ضبطه، دي صفة الراوي اللي هو صاحب الحديث له الصحيح. ما ترده شو درسته حديث الراوي، دي مواصفات الراوي بتاع الحديث الصحيح. فلو واحد خف ضبطه وخفة الضبط ديت موجودة، خفة الضبط دي معناها ان في احتمالية، والاحتمالية ديت احنا مش هنردها رد كامل ونقول لك لا ده بس نتثبت ان ده وحي. طالما تثبت ان هو وحي يبقى ندخل بقى في الصحيح في تقسيم القديم ان ده صحيح وضعيف، وده شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من اول السند الى اخره آخر راوي فيه. يضاف إلى ذلك عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه وأثبت، ولا يكون في روايته أيضا علة قادحة أو سبب ظاهر يؤدي إلى الحكم بعدم ثبوت الحديث. فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين وأصولهم في معرفتها. أنا لو قلت زي الدكتور المصير طالما في إطار الكمال والتعظيم مش شرط مسألة الحديث، أظن ما كانتش هتبقى الهجمة عليا في البحث وفي الدراسة هتكون بهذا الشكل. أنا مش بتكلم عشان أدافع عن نفسي، لكن أنا بتكلم لأن أنتم الآن أصبحتم سفراء عن هذه الدراسة، علمتم الحق ودرستموه يبقى لازم يلزمكم بيانه للناس، واللي هيكلمكم في هذه المسألة هيتكلم عن طريق هذه المسألة، النقاط اللي بيتكلم فيها هذا اللي سمعتوه من الشيخ بأنفسكم، وهذا اللي موجود في الكتاب حتى الآن. لا المسألة ان احنا حبنا فيها عن منهج السلف او اخترعنا اختراعات كما ادعي البعض ابدا. اما الحكم على ثبوت الحديث هو ده الكلام بقى بالاصول الكلامية، احنا بنرد على الاشعرية، او المناهج الفلسفية بنرد على المعتزلة، او الكشوفات الذوقية بنرد على مين؟ على الصوفية. فلا مجال له في بحثنا لأن الآراء العقلية كثيرة متضاربة، لأن احنا نعتمد في بحثنا على التوقيت، والمواجد الذوقية مختلفة ومتغيرة. فالحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يحكمه إيه؟ الهوى، ويسوق استحسان النفس. وإحنا عندنا الأسماء الحسنى توقيفية على النص. ومن ثم لا عبرة بقول من قال من أصحاب الطرق اللي هو ابن عربي، ربما صح عندنا من أحاديث الأحكام الصلاة والصيام يعني والحج إلى غير ذلك ما اتفق المحدثون على ضعف وتجريح نقلته. يبقى المحدثون أجمعوا على صحة الحديث والجماعة الصوفية يقولوا ضعيف، والعكس نفس الكلام، يقولوا على الحديث ضعيف وإحنا نقول عليه إيه؟ صحيح. وقد أخذناه بالكشف عن قائله صحيحا. من قائله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه السلام. يبقى شوف بقى الرسول جاله في المنام وانكشف قلبه، قعد مع الرسول وقال لا ده حديث صحيح، فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقر عند علماء الأصول، أصول الحديث يعني. ورب حديث قد صححوا واتفقوا عليه وليس بصحيح عندنا بطريقة الكشف فنترك العمل به، وهي دي الزندقة، دي الزندقة بعينه. يبقى الحديث صحيح يقول لك لا ده ضعيف عندنا من طريق الكشف. يا أخي أنت لك وجهة نظر في الحديث، أنت بتقول صحيح احنا بنقول ضعيف، أنت لك قواعد احنا لنا قواعد، القواعد بتاعتنا الرسول ما قالناش في المنام وقال الحديث صحيح، انما انت عندك تقول حدثنا عن فلان مين وده فلان يطلع مين عن فلان وفلان ده يطلع مين، احنا لا بناخد كده على طول حدثني قلبي عن ربه. هل مثل هذا يعتمد به؟ يبقى احنا لما نقول هذا الكلام بنحافظ على السنه ولا بنضيعها وبنبتدع في دين الله عز وجل؟ ماشي. ان من اعظم الاسس في اعتماد على السنه هو الالتزام بقواعد المحدثين في معرفه المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. هنا بقى وقد التزمت في منهجية العمل بالشرط الأول أنه إذا لم يرد الاسم نصا في القرآن فيلزم لأخذ من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيح. أنا على التقسيم اللي قاله العلماء في مسألة أن الصحيح ثابت عن النبي عليه السلام والضعيف لم يسمع، فإن قلت الحسن هندخله ضمن الصحيح ما فيش إشكال، ما فيش مشكلة، ما تتعبش نفسك ولا حاجة، هات حديث حسن هو عندك في منزلة الصحيح نبدأ. إنما يقول لك مثلا الحسن هو الضعيف لو ورد من عدة طريق يقوي بعضها بعضا فيرقى إلى مرتبة الحسن لغيره. طب الأول خرجوا من منطقة الضعف ودخلوا في منطقة الثبوت، وعلى العين والرأس ماليش بركة لأنت خده يا عم الحاج، حد يزعل من الكلام ده؟ ماشي. فلا يعتمد في النص على ذكر الأسماء الحسنى بالضعيف. طب إذا صح الحديث عند غيري وأنا أثق فيه وأنا لست محدثا، لكن احنا نتحرر ان احنا ناخذ بقواعد المحدثين ونحترم المحدثين فيما ذكروه. يبقى يجي واحد يقول لك لا، اول ما يغضب يكون واحد من المحدثين ويقول لك لا الكلام بتاع الدكتور محمود ده كلام فيه نظر ومحدش يقرا البحث ورجعوه، اللي اشترى كتاب يرجعه. يا راجل عيب اللي بتعمله ده، ده لا اخلاق العلماء ولا اخلاق واحد من الفضلاء اللي يريد للامه الاسلاميه النصره. احنا عايزين الامه تنتصر عن طريق بيان الحق، فخذ الاسم بدليله ورد كلام الدكتور محمود عليه لو كان مخالف لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم النقطه دي لانها مهمه جدا يا اخوانا، يعني لو ورد عند البخاري ومسلم خلاص مش محتاج حكم بالصحه. والامام النووي قال اتفق العلماء على ان اصح الكتب بعد القران العزيز الصحيحات البخاري ومسلم. ابو عمرو بن الصلاح قال وكتاباهما اصح الكتب بعد كتاب الله العظيم او بعد كتاب الله العزيز. طب النقطة اللي عايز أقولك عليها بقى، إذا لم يرد الاسم نصا في القرآن وورد في السنة معتمدا في حجيته على ثبوت الحديث فقط وكان الحديث في غير الصحيحين، يبقى لابد من الحكم على صحته، لابد من الحكم على صحته من قبل إيه؟ جمع من أعلام المحدثين عملا بالأحوط على قدر المستطاع. يبقى احنا اعتمدنا على شغل الشغل الألباني وحده، بس رجوع من الشيخ الألباني زعل البعض أبدا، بل لو كان بعض الشيخ من المعاصرين أسعفنا في اسم زي اسم الجواد لأخذنا برأيه، لأنني أصلا مش متخصص في الحديث ولا هي المهنة اللي أنا عشت فيها وقضيت حياتي فيها، أنا تخصص في العقيدة، فلا بد أن أحترم رأي الآخرين. وزي ما قلت لكم إن العمل ينجح لما تتكاتف الإرادات، ولا تستكبر أن ترجع المحدث في حديثي والأصول في أصولي والتفسير صاحب التفسير في تفسيره، بينا نعمل كده نرجع لكل واحد على أساس ناخد بآرائهم، فتبقى الرأي أو يبقى الرأي رأي جماعة مش رأي فرد. لكن انا علشان مثلا واحد يكون معروف ولا مشهور يقول لك لا لو ما خدتش برايي يبقى كلامك باطل، او لو انا ما قدمت لكش الكتاب بتاعك يبقى كتابك دي مظلم ومش هنوزع، لا دي حاجه في النفس بقى ربنا يشفي النفوس من امراضها. اما ما عدا البحث عن حجيه دليل السنه في ثبوت الاسم فاكتفيت غالبا فيما لم يرد في الصحيحين بتراث الشيخ الالباني رحمه الله وحكمي على الحديث، يعني في تفسير الاسم، في الدعاء بالاسم. فأنا لما أرجع بقى في أكتر من 3500 حديث وردوا في الكتاب عشان أرجع لكل واحد وأقول له حكم لي على الحديث ده بالصحة والضعف وراجع لي الشيخ الألباني، أنا في ثبوت الاسم أرجع أخذ أراء الكتير، لأن الحديث ده هيترتب عليه ده اسم ولا مش اسم. إنما الدعاء بالاسم، دعاء المسألة، دعاء العبادة، شرح الاسم، دلالة الاسم على الصفة مطابقة وتضمن اللزوم، هنا كفينا شغل الشيخ الألباني فيه. وبعد كده ربنا يعينكم انتوا بقى وتتحقق من المسائل لما تبحثوا ويجي ناس من الباحثين. المهم احنا فتحنا باب، الباب ده هو نقدر الأمة تكمل ان شاء الله عز وجل في الأجيال القادمة. طيب الشيخ الألباني طبعا من المحدثين المعاصرين اللي أسهموا في تنقية السنة الشريفة من الأحاديث المكذوبة والضعيفة، ألف كتبا خصصها للأحاديث الصحيحة وأخرى للأحاديث الضعيفة والموضوعة، عزل الصحاح عن الضعف في كثير من كتب السنن وغيرها، وتعد موسوعاته الإلكترونية مرجعا هاما لدى الباحثين المحققين بعد مطابقتها على الإيه؟ دي ما بياخدوش بالهم منها أبدا، ولك ده بيعتمد على الكمبيوتر، لكن دي لا صعب عليهم إن هم يحطوه. طب ده الدليل على الشرط الأول. فواحد يقول لك طب أين هذا الشرط في كلام السابقين يا دكتور؟ حاضر، طبعا احنا درسنا الكلام ده وانتوا عارفينه، بس احنا بنقول الكلام ده على أساس انه بيسجل، فربما لا يسمع أحد من الناس بقية المحاضرات ويسمع هذه المحاضرة فقط، فلا بد من بيانه. أبو الحسن الأشعري بيقول طريقي في مأخذ أسماء الله عز وجل، ها؟ اقروا معايا يا اخوانا كده، الاذن الشرعي مش واضحه؟ حاضرك يا رب، وان كان الله نضرنا مش شايف منها حاجه، بالك ازاي واضحه كده؟ احنا نقول اتفق العلماء الامه على اختلاف مذاهبهم انه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنه بذكر اسماء الله عز وجل نصا دون زياده او نقصان. ده معناه يا اخوانا؟ ردوا. والتوقيف يلزم منه ايه؟ يبقى ثبوت النص في الكتاب والسنة شرط ولا مو شرط؟ يكونش الكلام ده بدعة ولا حاجة. يبقى ثبوت النص في الكتاب والسنة هو التوقيف، لأن ما أقول واحد توقيف ممكن واحد من العامة ما يعرفش يعني إيه توقيف، صح ولا لا؟ يعني ما أقول لك مثلا أنتوا عارفين يعني إيه توقيف علشان حضرتك، لكن أنا لما أشيل كلمة التوقيف وأحط مكانها ثبوت النص في كتاب الله وفي سنة رسوله نص الاسم، العامة هيفهمها ولا لا؟ رد يا أخوان. يبقى التوقيف ما تقولش عليه حاجة وتقول هو شرط، ولما أقول لك ثبوت النص في القرآن والسنة تقول أتى بقواعد لم يسبق إليها ولا دل عليها، ها؟ ما لكم كيف تحكموه؟ ما تردوا يا أخوانا المسألة كده بين أو زي الشمس. ثبوت النص اللي هو التوقيف. فلما يقول أبو الحسن الأشعري مثلا طريقي في مأخذ أسماء الله عز وجل الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. ما معنى هذا؟ ثبوت النص مش ده شرط عند مين؟ عند الأشعري. الرازي وهو من الأشعرية، مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقفية لا قياسية، وكلام تقدم في المحاضرات اللي فاتت. فقوله اذكروا الله أمر بالذكر، وقوله الثاني اذكروه كما هداكم أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا،

وهذه الشروط التي وضعها الشيخ محمود عبد الرازق للبحث عن أسماء الله وأفهمنا أنها من المسلمات المتفق عليها هي في الحقيقة شروط استخرجها المؤلف باكتادي هو وهي وليست من المسلمات المتفق عليها أو من المجمع عليها من العلماء. وكل من كتب حول أسماء الله الحسنى علماء الأمة الإسلامية على مر التاريخ لم يشترط هذه الشروط جميعا. وأطلب من الشيخ محمود أو غيره أن يأتي لنا باسم عالم واحد على مر تاريخ الأمة كلها إلى اليوم اشترط كل هذه الشروط وهو يشرح أسماء الله الحسنى ويتحدث عنه. الشرط الأولاني الوقتي اللي احنا ذكرناه, خلينا في الشروط الباقية, الباقية جاية لك كل محاضرة فيها شرط, لكن خلينا في الشرط الأولاني الوقتي. هل في عالم معتبر خالف في هذا الشرط؟ ردوا يا اخوانا. يعني شوف الاخ بيعكس الايه بنسبه 180 درجه ولا لا, ولا واحد اتكلم في هذه المساله. ده عالم ازهري كبير, بكره هيبقى دكتور وممكن يبقى شيخ ازهر, ربنا يستر مالك ازاي. طيب ننقل للايه, الاسماء التي لم تتوافق مع الشرط الاول. هنا كبرنا, ايه هي الاسماء الحسنى التي لم تتوافق مع الشرط الاول اللي هو ايه؟ ثبوت النص. في المشتهر في جامع الوليد المسلم في رواية الترمذي منذ اكثر من 1000 عام عندنا اسم الواجد والماجد, وكذلك الحنان في جامع عبد العزيز الحسين المدرك في رواية الحاكم. لما نتتبع الحديث, الواجد والماجد هل هما ورد في حديث صحيح او حتى في حديث حسن؟ لا ما وردش, دور انت وابحث وحقق المسألة. الماجد لم يثبت في حديث صحيح, ورد عند الترمذي من حديث ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ذلك بأني جواد إيه ماجد. الجواد هنا ما هوش دليل, يعني الحديث ده مش دليل على إثبات الجواد ولا الماجد, لأن الواجد ورد في رواية تانية إن الله الجواد, أقصد إن الله جواد يحب الإيه الجود, وفي رواية عند أحمد لكنها ضعيفة ذلك بأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. بعد التحقيق تبين الحديث ضعيف, وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد لأنه ثبت في روايات أخرى غير هذه, لكن الشاهد أنه ليس من أسماء الله الواجد والماجد, ومحدش بيجادل في دي. يعني الأسماء اللي قلنا دي ما ثبتتش, ما جاش واحد حاول يحققها أقول لك ثبت حتى لا 3 سنوات. طيب الحنان, قالوا الحنان ورد في حديث صحيح, تبهتنا الحديث الصحيح ما وردش. بعد ما تحققنا ودرسنا وأبحث كاملة في الموضوع عملها بعض إخواننا واستعنا بها إن أثبت الحنان ليس من أسماء الله عز وجل. الحنان لم يثبت في القرآن وصحيح السنة, وإنما ورد في حديث ضعيف كما قال الخطابي ومما يدعو به الناس خاصهم وعامهم, وإن لم تثبت به الرواية عن رسول الله الحنان. والشيخ علوي السقاف في دراسته عن أسماء الله قال والخلاصة أن عد بعضهم الحنان من أسماء الله فيه نظر لعدم ثبوته, وقد ورد في المسند بسند ضعيف عن أنس أنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الإيه الحنان, هي الثابت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي قوم إني أسألك. وفي لفظ عند ابن محبان الحنان المنان, وزيادة الحنان في الرواية إيه شاذ. لو ثبت الحنان هنخبيه ليه؟ ولا هنقول للناس ده مش اسم ليه؟ ايه مصلحتنا بكده؟ لكن الحنان ثبت عند مين؟ ها؟ مين اللي خد كتاب اسماء الله الحسنى عند كتاب النصارى؟ عند النصارى. ده بتاع فضيلتك ولا تبع اسم الله؟ النبي اللي هاخد الشاي بتاعك يعني. من الاسماء التي لم تتوافق ايضا مع هذا الشرط مما ذكر أهل العلم السخي والنظيف والهوي والمفضل والمنعم ورمضان وآمين والأعز والقيام. السخي ورد مع النظيف في رواية ضعيفة عند السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن عمر إن الله تعالى جميل يحب الجمال, سخي يحب السخاء, نظيف يحب النظافة. دي الرواية اللي ذكرها ابن تيمية, والأخ يقول لك لا ده الشيخ الألباني حسنها. طب ابن تيمية رأيه فيها ايه؟ ان ده حديث صحيح؟ ما قالش. حديث ضعيف؟ ما قالش. قال الترمذي رواه. لكن لو حكم عليها ابن تيمية وقال الرواية دي صحيحة او حسنة هناخد بكلام ابن تيمية فيه. وكذلك ورد النظيف في عدة روايات ضعيفة عند الترمذي وغيره من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب يحب الطيب, نظيف يحب الايه النظافة, كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود, فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا اليهود. وهذا الحديث والذي قبله ليس اصلا في اثبات الاسماء الاخرى زي الطيب والايه والكريم والجواد, ده مش دليل على ثبوت هذه الاسماء. دي وردت في روايات مستقلة صحيحة. وإنما ثبوتها معتمد لورودها في روايات أخرى صحيحة سيأتي بيانها في موضع كل اسم إن شاء الله عز وجل. الهوي، هل من أسماء الله الهوي؟ يقول لك ورد في حديث صحيح يا شيخ، ورد في حديث صحيح رواه النساء وصححه الشيخ الألباني وغيره. كنت أبيت، ربيعة بن كعب يقول رضي الله عنه، كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي، ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي. بعض الرواة زي المقصد الأسنى، مش المقصد الأسنى، الأسنى بتاع القرطبي اللي الناس بيحققوه، وأحد الإخوة من اللي عملوا كتاب يقول لك استنى اوعى تقول الضر مش من أسماء الله، هو ما ردش القرآن والسنة، لكن قال الإمام القرطبي وأجمعت الأمة على ذلك. الإمام القرطبي ذكر الهوي من أسماء الله، ايه رأيك بقى؟ أجمعت الأمة على ذلك اسمه يقن. وقد فسر البعض على أنه اسم، وليس هذا مقصد الراوي، لأن الحديث ورد تفسيره في روايات أخرى صحيحة أنه يعني بالهوي وقت الليل الطويل قبل منتصفه أو بعده، ولا يعنيه اسما لله أبدا. اللي ورد وكشف الكلام ده الترمذي صح، وروى الحديث صح الشيخ الألباني. ربيعة بيقول كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوي من الليل، يعني إذا هوى الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. والإمام القرطبي عد في الأسنى من الأسماء الحسنى، وقال منها الهوي جل جلاله وتقدست أسماء. طب معنى الهوي قال المحبوب من خلقه العارفين بحقه اللي هووه وأحبوه يعني. لكن الهوي أصلا مش اسم، لأنه يقصد الليل ولا يقصد الحق سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأسماء المنعم والمفضل، ورد في حديث ضعيف مرسل رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أشياخه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر مما يعجبه قال الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا الأمر أتاه مما يكره قال الحمد لله على كل حال. ده حديث ضعيف طبعا ما ثبتش، لكن هنا طالما ما ثبتش يبقى المنعم والمفضل من أسماء الله ما مش من أسماء الله. فأقول لك ناخدها اشتقاقا تبقى فوضى على طول، اشتقاقا تبقى فوضى. أما اعتبار رمضان من أسماء الله الحسنى فلا يصح أيضا. بقول لك حديث رواه البيهقي وابن عدي لم يثبت هذا في حديث صحيح، إن الرسول عليه السلام قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، ما ثبتش. ورمضان مش من أسماء الله. وكمان عايز اقول لكم اسماء الاشهر والايام والاعداد وكذا ما يتعلق بالظهر زي الظهر، الظهر ده اسم مده الزمن، كل هذه حتى لو صحت ليست من اسماء الله الحسنى. السبب في كده دلاله الاسم على الوصف، يعني ده ثالث ثلاثه رابع واربع اخبلك ازاي، زي العضد، اشياء كتير هتيجي في دلاله الاسم على الوصف نتكلم عنها ان شاء الله. وكذلك الحال في اعتبار امين اسم من اسماء الله، هذا غير صحيح استنادا لبعض الروايات الموقوفة والمرفوعة التي لم تصح، زي ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هلال بن يساف موقوفا، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال آمين اسم من أسماء الله، من أسماء الله المؤمن بنص القرآن ملك القدوس السلام المؤمن، لكن ليس من أسماء آمين. الأعز والقيام، الأعز تقدم أظن في قبل كده يعني الأعز لم يرد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود وابن عمر رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكبر. أنا عايز أقول لكم الحاجة يا أخواني، بعض أخواني يقول لك الموقوف ناخده زي المرفوع، بعض يقول لك ناخد حكم الحديث الموقوف إن ما كانش رواية عن إسرائيليات وفي الغيبيات يبقى في حكم المرفوع. الوقت أنا بقول لك موقوف على الصحابة، كل موقوف على الصحابي ولم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا وحي الله تستطيع أن تجزم به أن هذا ما أوحاه الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بناء على كلامك هذا؟ أنا ما أقدرش أجزم به. لو أنت عايز تجزم به وتحمل المسؤولية يبقى خده وما تلزمش به الآخرين. فهمت يا أخوانا؟ يعني أقول لك لا العز من أسماء الله خلاص إلزم نفسك به، لكن ما تلزمش الناس لأن مفيش حديث مرفوع. أخي بالك إزاي؟ هات لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الأعز ونور. الكلام ده فيه ظلم الحد، الكلام ده يزعل حد. طيب الشيخ الألباني بيقول روي مرفوعا ولم يصح، أما اعتباره في حكم المرفوع عند بعض المحدثين فلا يكفي ذلك لإثباته اسما، بل لابد في الشرط الأول من شروط الإحصاء ثبوت الاسم في نص صريح ورد في حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القيام ورد في قراءة شاذة، الله لا إله إلا هو الحي القيام، وهي موجودة عند البخاري، القراءة دي قرأت عن عمر بن الخطاب، أوردها الإمام البخاري في صحيح. ابن جرير الطبري يقول القراءة التي لا يجوز غيرها عندنا في ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين نقلا مستفيضا عن غير تشاعر ولا تواطؤ وراسة، يعني ده أمر توارثناه مواطأة وما كان مثبتا في مصاحفهم، وذلك قراءة من قرأ الحي القيوم. وإن كان القيام اسم مقيد، هي الإشكال مش في ثبوت القيام أو عدمه، فقلت بالقيام ده اسم قيام، أنت نور أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهم، فأثبتناه في الأسماء المقيدة لأنه ورد النص الصحيح المرفوع بكده، إنما ورد في قراءة الشاذة وهي غير معتمدة. فيجي واحد يقول لك لا أنت بتاخدش بالقراءة الشاذة، قال لا، ومين يا ابني خد بها أو من حد أخذ بها وإحنا ما خدناش بها؟ يعني المسألة يا إخواني أنهم حملوا الأمر كأن أول مرة يسمعوا في كلام الدكتور محمود عن موضوع الأسماء الحسنى، وإيه سيوف مسلطة وكل سيف إن شاء الله ربنا يقينا شرهم، اللهم آمين. طيب